بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ فقد يستعمله في عدم حرص او عزم خلل العباده، وان اشيب لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه. بسكون الجيم، بسكون الجيم في الموضعين. وان اشيب لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه. بسكون الجيم في الموضعين. بالنجس نجس حكمه. وقوله مستعملا في رفع الحدث كما قليل لم صححه. وغيرها مستعملا في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الاعيان الطاهره والنجسه وما ينجس من التحليه. وكل حي طاهر ويلحقه لعابهم خطه وعرقه، صفراؤه بلغامه دموعه، مرارة المباح أو رجعه، إن اغتدى بطاهر واللبن من أدمي في حياة تقل. وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. وبيض كل الأدمي إلا المدرة والقيء عن حال الغذاء مغيرة. ونسب كذا فرته فطهري ثم الجمادات التي لم تبتل. دام بلا سكن كذا أجداء ما ذكية ولو بالكره لا ما حرم. بسكون الياء من ذكية ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم. غيره من ساتي البحر. غيره تفضل. وليفة البحر وما لدن ملهل وزغ وشحبة وسحية وضرب الريش وصف وممر نزم الحين وميس وشعر وحمات انفجرت وفجرت والزرع من أصحاب نجس فندت. في ميتة الإنسان قلف خصصوا وفي الرمان والدخان رخصوا وأرجح الأقوال بالطرارة. في ميتة الإنسان حتى كثرة وما من الحي أو البيت حصلت كميتة الحي الذي يرخص. والنجس الميت الذي لم يذكر وكل مسكين وكل المسكر. وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والأدب سوداء وبدي أو دم مسفوح مذي مني أو فضيل قيح. تمليك زيتون كزيت مزيجة من نجس أو بيض كلحم مضيجة كفي طعام مائع أو سار من جامد أو غاص في بخار وإن يكن حل طعاما جامدا قل ما بدا بالطهر وطرح ما عدا وانفى بما نجيز لغير الآدم وما سجلين والنفس عين الحرب. وحرم استعمال مخبئ كالإناء ولو لأنثى وابتلال مبطنة وحلية الرجال بالنقدين لا ختم الفضة درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا ورط سن مطلقا أو أنفا وحرمت الحرير مثل الخز وكره وجوز الخز. وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها وقدرتي؟ تفضل. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها وقدرتي بساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما نست من محله؟ سقطوا على المصلي مطلب كذكرها حال الصلاة جعلوا في ريحها أو لونها عصورة عفو ما في طعمها العفو يرى. في اي ناسورة في ريحها او منها ان عصورة عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما عنه وكل ما شقت عن الوحده يسري والتنفس والوفره فوق القصاد وفوق الواقعه وبدل الباسور او ما ضاعها ومثل وقت الرشاش والمطر وحدث من السن كيبر او كالاخر من دون ما انه كالذبابي ان طار عن نفسي على احتياجي وقرئ ضغوط ودون الدرهم من عين قتل او صادق او دم ومع المجتاز مما سبى وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسنن وفضائل فرائض الوضوء سبع عودة هدية وغسل وجه بعدها وغسل اليدين بالمرافق ومسح كل غسل المفارق وغسل رجليك بكعبيك السقر والدلك والفور بذكر انقضى غيره وقل ثمان عدة المسنون ودب عصر يديك رجل وعيني ومضمض نصف شقر مستغفرين ورد مسح الرأس من مؤخرين ومسح وجهي كل أذن فرضه وجد بدل ما ورد فرضه ومن فضائره فعشر تذكر تسويقه ثم المكان الطاهر وشبع التسديد فيما يغسل والماء مع الإحكام كالمستقلل والإثناء العضويا من والسنن في نفسها ومع فروض رتبا وابدأ بالرأس من المقدم والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والغرق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكلمة لحد وترميض صعود المنبر وطئن ركوب صيد تذبح وانحري وطئن ركوب صيد تذبح ركوب وطئن ركوب صيد تذبح وانحري باب نواقل الوضوء ينقضها الردة أو شك حدث في طولين ونقضين وصرف وحدث وهو مريح رائح مع الولي واصل جميع الفرج ناول للمدي أسبابه زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإثم نوم طويل أو قصير إن تقل نخف مع كسر وندبتي يقل أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وراءة بالخلف باب قضاء الحاجة في حاجة الإنسان فاسكت قلبك فالظلة ما معنى هذا وسائر الأقوال بالطهارة ما معنى هذا ما فهمت هذا، من أين استنبطت هذا؟ من قولك وسائر الأقوال بالطائرة. ما عرفت. هل من تخريج على لقوله وسائر الأقوال بالطهارة؟ هل من تخريج على وجه صحيح؟ ها. يمكن أن نقول يعني جميع العلماء متفقون على أن. أنا معنى أولا هل جميع العلماء متفقون؟ لا. وكيف يمكنك أن تقول وأنت تقول طبعا لا؟ كيف تسلم بالشيء ونقيضه؟ يعني أنا أنا لا، لا ولكن اشرحه على وزني لا تكذب فيه إذا قلته. هذه القضية الأولى. القضية الأولى ما معنى الثانية؟ ما معنى سائر؟ ها؟ لكن يعني هذه قضية جميع اختلفوا فيها. الأظهر في سائر أن بمعنى باقي، باقي كما في قوله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعة وفارق سائرهن أي الباقية منهن، لذلك الذي كان تزوج عشرة فأسلم على عشرة نساء. قال سيبويه وسائر، أنشد سيبويه وسائره باد ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع وسائره ومنه ومن هذه سائر سؤر. وش سؤر؟ الباقي. إذن هذا الأظهر. قال بعض اللغويين تأتي بمعنى جميع، ولكن قد أنكر هذا، أنكره على كل حال. أنا عندما أسأل هل من تخريج لقوله وسائر الأقوال بالطهارة، يعني هل من تخريج صحيح؟ أنت تغلط، إحنا نمشي لك. يمكنكم أن تجعلوا بس تقول باقي الأقوال. ما معنى هذه باقي الأقوال بالطهارة؟ ما معنى هذا الكلام؟ ولا خصك تفكر ماذا يريد تقول باقي الأقوال. نعم، على القول بأن سائر تأتي بمعنى جميع، يمكن تخرج الكلام بأن جميع المذكورات السابقة في المذهب فهي الأعلى. كيف نتحدث عن ميتة الإنسان؟ ما شأننا في باقي المذكورات؟ لا، وسائر تكون هنا إذا يعني ممكنكم أن تجعلوها سائر اسم فاعل من سارة، سارة يسير فهو سائر. ولماذا يسير هذا القول؟ لماذا يسير ويفشو ويمشي؟ لأنه رجع. تفضل. فأحسن منه لو قلت عدها. والظل والريحة والظل وجحرا والصليب والترقة والموردة كل فاجتنب. بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. هذه الآداب ما أقسامها؟ نعم. قال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت. هل هذا من الواجب أو من المندوب أو من الجائز؟ نعم. أعزى من المندوب. ما الذي يقصده بيسكت؟ نعم. لماذا؟ ألا يمكن أن يقال إن على هذا يكون الكلام حراما ولا يكون مكروها؟ لأن إذا قلنا إن السكوت مكروه، إن السكوت مستحب، يقتضي أن الكلام مكروه. إذا قلنا إن السكوت مستحب يقتضي هذا أن التكلم مكروه. هل رد السلام مستحب أم واجب؟ فإذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل واجب، ألا يفيد هذا أن التكلم حرام؟ أنت شكون قال كثر؟ ها نعم. هذا يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث: لا يحب الله على أبنه، هو لا يذكر الله إلا إن كان مصوبا. وهذا يختلف عن وقال: إني أكرهه. قال إني أكره، هذا لا يفيد أنه حرام عليه، وثم لا يفيد التخصيص. نعم. هذه الأدلة تدل على أنه كلام وقت قضاء الحاجة محرم، ولكن ذكرنا أن الإجماع من العقيدة على أنه ليس إجماع من العقيدة على أن الكلام أثناء قضاء الحاجة محرم، وبذلك حملنا. أنا قلت إجماع. ذكرت مع من؟ شكون هذيك نار؟ أنت ومن؟ أنا بريء من هذا الذكر. ياك ما قلته؟ أم قلته؟ كنت غير أنا ويوسف في الدرس، أنا ويوسف ونوفل اللي كنا في الدرس الماضي ولا أجل قلناه؟ أنا ما أدري من أين أتيت به. في درس آخر؟ قلت إن قلته؟ طيب أنا لا أذكر، ممكن. ها. كلام أثناء قضاء حاجة ليس حرام لعدم وجود دليل شرعي لعدم وجود دليل. كيفاش لعدم وجود؟ وهذا الذي نقوله الآن. أنت معنا؟ أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن رد السلام، ورد السلام واجب ولا لا؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن رد السلام الواجب، معنى هذا ماذا؟ معناها أن تكلمه حرام، لأنه لو لم يكن حراما لا يقدم مكروه فعله، لا يقدم فعله مستحب الذي هو الصمت على ترك واجب الذي هو رد السلام. كلام واضح. طيب ما الجواب؟ نعم، الجواب أنه قد جاءت رواية أخرى توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد السلام على ذلك الشخص، عقب عليه بأنه لا يجوز. متى رد عليه السلام؟ أحسنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام أثناء قضاء حاجته، لكنه بعد ذلك فعل الواجب الذي هو رد السلام، فالواجب لم يفوت. مفهوم؟ والواقع أن يعني أن الاستدلال هذا الحديث تجدونه كثيرا في كتب الفقه في معرض الاستدلال عن هذه القضية عن استحباب السكوت، لكن أنا عندي أولى من هذا الاستدلال أن يستدل بالنظر في هذه المسألة. قالوا لأن قضاء الحاجة هو موضع جرت العادة بستره، وقابها عند الناس إظهاره، فالعادة جارية بستره والانقباض فيه، والكلام مباسطة ولا ففعله في موضع المستحب فيه الانقباض والتباعد وجمع النقيضين ولا يجتمع. مفهوم الكلام؟ لكنه قد نعم لا لا، ذكر الله هذا جزء من الكلام وليس كل الكلام، والكلام نحن عندما نقول سكوت نقول سكوت عن كل كلام. هي قد يقول لك فإذا لم أذكر الله ألا هل يعني ألا يكون الكلام مكروها إذا لم يكن فيه ذكر الله؟ بلى، يكون مكروها وإن لم يكن فيه ذكر، وسيأتينا أن الذكر حرام لأنه قال ونحي ذكر الله حتما في الخلق، ولكن هل مطلق الكلام مكروه أثناء قضاء الحاجة؟ نعم نعم. ليس كل الكلام مكروه، لا يتكلم إلا لوجه. ما سمعت؟ لا يتكلم إلا لوجه. ليس كل الكلام. تبدأ الكلمة الأولى عندك هي اللي بصوت مرتفع ومن بعد تنزل عليها. ليس كل الكلام مكروه. ما سمعت؟ ارفع صوتك. ليس كل الكلام مكروه، هي الخلاف. يعني أعطيتك فرصة تصحح، ما بالكش غلط. ليس كل الكلام مكروه. طيب ليس كل الكلام مكروه، ها مبين. لا يتكلم إلا لمهم. نعم؟ لا يتكلم إلا لمهم. ماذا تقصد بكلامك لا يتكلم إلا لمهم؟ لطلب ماء أو ما يستطيع. طيب ما حكم كلامه لطلب الماء أو نحوه؟ أحسنتي جائز، هذا هو مستحب. كيف مستحب؟ يعني هو ينال ثوابا إذا طلب الماء، لكن قد يجب أثناء قضاء حاجة. متى؟ أنت موحد مريم، قد يجب الكلام. نعم وأين يقضي حاجته هذا الذي سينقذ غريقا؟ أنا ما فهمت هذه الصورة، صور أنت فسر لي بين كيف يتسنى لقاضي الحاجة أن ينقذ غريقا على شاطئ البحر لقاضي الغرق. نعم نعم. من قال إني استنجاء وجه؟ لا، حديث معاذ بن فيه أنه لم يستتر من البول، لم يستنزي من البول، وليس فيها الاستنجاء وجه. أنت تقول طلب الماء. طيب نعم ها. هل إزالة النجاسة واجبة؟ على قول، قولوا على قول. أنت تلغي الآن واحد النصف من هؤلاء الذين كلهم جميعا يقولون إنها إن الإزالة مستحبة، كأنك تلغيهم، درت لهم إفاس نقصات. على قول نعم. وهذا القول باستحباب إزالة النجاسة قد تحتاجه. لا تظن أن كل قول يظهر لك أنه ضعيف ويظهر لك أنه يعني كيف يمكن أن يقال به وكذا، لأن النجاسة ليست فقط بولا وغائطا، فهمتي؟ قد تحتاجه، تأتيك نوازل يصعب عليك جدا أن تفتي فيها بأن إزالة النجاسة واجبة، فهمتي القضية؟ ها. طيب في حاجة الإنسان فاسكت واجلس، قال هو واجلسي ندبا وبولا فاجلس. يندب وجلو في قاضي الحاجة لقول عائشة في حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائلا فلا تصدقوا ما بلغ إلى درس، ولكن ورد في رواية حذيفة رضي الله عنه أنه أتى سباقة قوم فبال قائلا. طيب عندنا أحسنت، عندنا تفصيل في قضية الجلوس والقيام لقضاء الحاجة هذه، ما هذا التفصيل؟ من يذكر لي البيتين؟ تفضل. يعني أصبت في بعض وأخطأت في بعض، ما زال الخطأ وما زال موجودا وإن قل. نعم ها. طيب أحسنت، قول يا سؤال. طيب بينوا أرى بعضكم ولا أسميه ولا أعينه أرجو أن يصدق فيه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لأنه نعس. الفائدة ما كيناش ولإني لعل إن شاء الله. ها تفضل يا اسم. المثل الذي يرتجع يريد قضاء الحديث إما أن يكون صردا وإما أن يكون عقل، والصرد إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا، والتفرق كذلك إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. ففي الطاهر في مكان الصرد الطاهر يعني يستحب له، يعني في مكان الصرد الطاهر يستحب له جوز أو القيام، يعني إن شاء جاز وإن شاء عقل، لأنه إن قال مكان الصرد لا تلقن، لا تلقن، لا تقبل التلقين وإلا صرت ضعيفا. سمعتي العراقي ماذا يقول؟ أو قبل التلقين من أسباب ما يضعف به الراوي. في مكان الطاهر الصلب يعني يستحب له القيام، يستحب له الجلوس، الجلوس، لأنه إن قال ارتد عليه. وفي مكان الرخم الطاهر يعني يستحب له الجلوس أو القيام. ما يمكنش هذا. كم يمكن تقول يستحب له الجلوس أو القيام؟ طيب ما هو النظم ليس أحمق يقال يقول هو مستحب له القيام أو الجلوس؟ يقول مخير. تخير. لا لا. التخير هذا يدل على الإباحة. الاستحباب حكم آخر. يعني استحباب يقتضي متروكا، يعني متروكا مرجوحا ومفعولا راجحا، وهذا هنا في التخير. هنا إن شاء جلس وإن شاء قال. وفي مكان الصلب النجس هنا يعني يبتعد عنه. لماذا؟ لأنه إن جلس مست الثياب، مست النجاسة ثيابه، وإن قام ارتد عليه. وفي مكان الرخو النجس هنا يستحب له القيام. لماذا؟ لأنه إن جلس مست ثيابه النجاسة. تتفقون معه؟ نعم. يكره يكره له ذلك لأنه إذا بان القيام ارتد عليه، ارتدت عليه النجاسة. إيه لكن هو علل الجلوس هو. لأنه وصل. هنا هو علل الجلوس هو. واضح. طيب أحسنتم. والظل والريح وجحرًا والصليب والطرق والمورد كل فاجتنب. ما الذي يقصده بالظل؟ نعم يعقوبي. لماذا ليس كل ظل منهيا عنه؟ ما الدليل على هذا؟ تقول لعانين. لماذا لعانين؟ مفعول به. نعم. سمعتي يعقوب راه معك تهضروا. ما عرفتش ما بقيتيش كتوقف ملي تبي تهضر، كانت في هذيك العاده حسنه. عوض أن تعدي غيرك بعادتك الحسنة أعداك غيرك بعادة سيئة. ما تشوفك ما تسمعك كان ذاك يعين يوقف. تفضل. ماذا كنت تقول؟ قالوا وما؟ لماذا لعانان؟ السؤال شيعة، السؤال مشاع، خطيرة هذه. أنتم لهالدرجة القضية الكفر العربية. نعم نبيل. لا لا، خبر. ما هو المبتدأ؟ ما العنان يا يعقوبي؟ ما العنان؟ كمل. طيب لكن هذا قلنا هذا من الآداب الواجبة أو المستحبة؟ اجتناب الظل من المستحب أو من الواجب؟ المستحب. نعم. ذكرنا انه من سهل فتوى هو القضية كما قال أخوكم، ذكر الناظم أن هذا من الأدب المستحب، ولكن أشكل علينا هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ما تقول لعانين، فجعل من يفعل هذا عرضة لأن يلعنه الناس، واللعن هذا، لكن مع ذلك هذا على كل حال استدل به بعض العلماء على أنه يحرم فعل قضاء الحاجة في هذه المواضع، ومع ذلك فجمهورهم يرى أنه مكروه وليس حراما، وأن اجتناب هذه المواضع مستحب وليس واجبا، ويجعلون هذا الحديث وما يأتي في معناه من الآداب التي لا ترقى أن يحكم فيها بالتحريم والإيجاب. فهمتوا كلام؟ هذا مذهب الجمهور. نعم. استفسرنا شخصا عن السبب، قال صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير. نعم. كان اللعن هو سبب في ان يكون اكثر اهل النار النساء. يعني لعن المسلم اخي المسلم هو كبير، ولكن هنا حينما قال تقول لعنان في الوجه من لعين، كانه تسبب في اللعن، كأنه كان سلبي اللعن وأصبح هو اللعين وهو الملعون في نفسه. ليس كذلك. كيف يكون هو اللعين والملعون؟ إذا لعن فقد تسبب في أن يكون الذي لعنه أخذ الإثم عنه، أخذ الإثم اللعن وهو أخذ الإثم الملعون، ولكن عندما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللعين فقد تسبب في لعن نفسه كما ذكرنا في المجلس الماضي، والإثم ليس على اللعن بلا على الجميع. نعم. ما يعني ما أجبت لأنه ما كاينش سؤال، أنت وإن قلتي عندي سؤال، ولكن لأنه هو ليس لعين، هو ملعون، لكنه سمي لعين لأنه تسبب في لعن نفسه ولم يخرج منه اللعن من نفسه على نفسه، وإنه هو أحمق. لا هو هذا يعني هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان في راكب فغضب رجل ممن معه على ناقته فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرخيها لا تصحابنا ناقة ملعونة. قضية اللعن قضية صعبة جدا، ناقة هذه ماشي إنسان، ولكن هذه أمور يعني عندما يحتاج الناس إلى الموارد، يأتي في الطريق الذي لا غنى لهم عنه، ويأتي في الظل الذي يحتاجونه، ويأتون فيها الموارد والموارد المياه التي لا غنى عنها فيجدونها نجست بما يفعله ابن آدم. هذا طبعا قليل من الناس من لا يلعن، وإن اكتفوا بلعنه فهو محظوظ. نعم. هناك أثر فيه الأمر بالله عند رؤية المقصدين اللي هو العلم، هنا هنا ملعونات المتبرج، لا لا انتبه، يجب أن تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول إلعنها، وهذا لعن المجموع لعن الجملة، أنت كما يدعى على المجموع عموما، يعني القضية الآن نحن نتحدث عن الخاص الفاعل الذي يرى ويرى أثره، مفهوم؟ نعم. أنه من الأدب. أيه. نعم، لأنهم يرون أن ما كان من الأوامر والنواهي راجع إلى الآداب، فهو لا يعدو الاستحباب والكراهة. هو هذا يعني هذه أمور معروفة ما عندها يعني ميزان، لأن الناس لا تختلف فيها. لا تجد إنسان يقول هذا من الأدب والآخر يقول لا هذا ليس من الأدب. نعم. هل هذه الكلمة نعم هذه الآن عندما نقول لك إن هذه قاعدة عندهم قد يشذ عن قاعدتهم أمور فيخرجونها لعيان أخرى. طيب قال الناظم رحمه الله انتهينا هنا. والظل والريحة هذا هو الموضع الثاني الذي يستحب فيه يستحب تركه والتجافي عنه لقضاء الحاجة. الريح عندما يقول الريح يقصدون ما هب الريح. لماذا يكره لماذا يكره قضاء الحاجة عند في مهب الريح؟ هذا هو لأن ذلك الريح يرد النجاسة عليه. وجحرا الوضع الثالث الجحر معروف وهذا أيضا قالوا يستحب اجتنابه. طبعا هذه الآن ما زلنا نحن في الآداب المستحبة. نعم احنا يلا بدينا. قالوا الأصل في هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود النسائي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. فقالوا لقتادة الراوي عن عبد الله بن سرجس ما يكره من البول في الجحر لماذا ما العلة في ذلك؟ قال قتادة كان يقال إنها مساكن الجن. هذا تعليل لقتادة كان يقال إنها مساكن الجن هذه الجحور. وبعض الفقهاء يعلل بتعليل آخر يقول إنه يغلب أن تكون في هذه النقوب والجحور أشياء من الهوام الأفعى حية يعني أشياء تؤذي فلا يأمن من يبول أن يصاب بشيء من هذا فيؤذيه. والصلب والصلب الموضع الرابع الذي يستحب أن يجتنبه والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن عبد الله بن عباس كتب إلى أبي موسى رضي الله عنهما يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. وهذا حديث صحيح إلا الجملة الأخيرة منه من أراد إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا هذه الجملة لا تصح وباقيه صحيح. فما موضع الشاهد فيه؟ أحسنت. فأتى موضعا دمثا الدمث هو الرخ هو الرخ والعلة طبعا ارتداد النجاسة. وهذه المسألة قد تفصيلها في بيتي لون شاريسي رحمه الله. والطرق الطرق جمع طريق طريق عن الطريق أحسنت فاعل بمعنى مفعول فهي التي يطرقها الناس معنى إذا كانت طريقا غير مطروقة فليس الطريقة. والدليل على كراهة هذا نعم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والمورد ما المورد؟ ما هذه الكلمة؟ ما هي؟ اسم مفعول اسم هو مصدر ميمي. طيب مصدر ميمي، هذا مصدر ميمي يأتي لثلاثة أمور، ما هي؟ نعم، هي يأتي للمصدر ولظرف الزمان ولظرف المكان. لا لا، هذيك مي فعل، هذا ما فعل أو مفعيل، مفعل أو مفعيل. يعني أنا أقول لك الذي نحن فيه إما مفعل وإما مفعيل، مي فعل هي وزن الآلة. طيب ما المراد به هنا موريد؟ ظرف المكان، المراد به ظرف المكان، يعني المكان الذي يرده الناس للشرب وللسقي ونحو ذلك. وهذا يدل له ما روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول ملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا الحديث كل ما فيه لكنه حسن إن شاء الله. ثم قال: ولا تقابل أو تدابر كعبة. هذا من الأدب الواجبة، لا تقابل الكعبة ولا تدابر الكعبة، فلا تستقبلها ولا تستدبرها. الدليل على هذا حديث أبي أيوب الذي رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. كيف نفعل نحن؟ إذا شرقنا استقبلنا القبلة، القبلة في المشرق ولا لا؟ فكيف نفعل؟ وإذا استدبر وإذا غربنا استدبرناها، فكيف لا لا لا لا كيف لا نستقبلها ونشرق وكيف لا نستدبرها ونغرب؟ نعم، لا يمكن. إذن ما نفعل؟ الحديث ما فيه الشمال والجنوب. القبلة والأصل فيه الشرق والتغريب أيضا. نعم، ما هي؟ على الحديث فيه جعلها يمينك أو يسارك، الحديث فيه شرق أو غرب. نعم، إلا تستقبلها إلا تستدبرها. طيب أيوة، يعني نأخذ بالنصف الأول ونترك النصف الثاني. النفس يعني تجدوا حلا للموافق للنصف الثاني، النصف الثاني هو خاص بهم مثلا في قبلته عن شماله أو جنوبه. أحسنت أحسنت، هذا لأن أهل المدينة قبلته ها جنوبهم أو شمالهم. طيب القبلة جنوبهم، إذا استقبلوا جنوبها استقبلوها، إذا توجهوا وجهوا وجوههم جهة الجنوب استقبلوها، وإذا وجهوا وجوههم جهة الشمال استدبروها، فلم يبق لهم من الجوانب التي لا يستقبلون ولا يستدبرون فيها الكعبة إلا المشرق والمغرب. أما نحن فلم يبق لنا من الجوانب التي لا نستقبل فيها ولا نستدبرها إلا الشمال والجنوب. نعم نعم، سيأتي الكلام عن هذا. نعم، سيأتي الكلام عنه أيضا. ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ أجيز والفضلة. نعم، بعض الأحيان يعني بعض المواضع يصعب عليك تكلمنا في يوم من الأيام عن هذه الضمائر. فهمتين ايش نقول لك؟ عندما تخاطب توجه الكلام لمن تخاطبه إذا كانت المعاني ليست جميلة فلا تستعمل في كلامك كاف الخطاب، لأنك وإن كنت لا تقصد المخاطبة بكلامك فإن الكاف تتصب عليه هو، فأنت لا تقول لي قد يصعب عليك، قل قد يصعب على قاضي حاجته، وإن كان ولا بد فقل قد يصعب عليك أي أنت. وش مديش تقول؟ أنا في الجمعة حدثتكم عن رقي العرب، قوم فيهم رقي، تفهم شنو الرقي؟ يقولوا لك يقول لك كلاس فرنسوية، الرقي قوم يظهر فيهم ذاك الإحساس المرهف الذي لا يعتاد في أهل البوادي، الإحساس المرهف. هل يكون في قوم حضارتهم عريقة جدا ورثوا الحضارة كابر عن كابر فيستغرب؟ لذلك كثير من الناس يظن أن الصحابة ولا الناس عموما في ذلك الوقت كانوا قوما غلاظ الطباع. ما شبه أيوب الرقي في التفكير، كيفاش أنا أطأوا فوق سقفين تحته رسول الله فينتبهوا جانبا؟ هذا يقال إن ابن عباس، إن العباس رضي الله عنه سئل أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ فقال رسول الله أكبر مني وولدت قبل رسول الله. شهد الجواب هذا إن صح، يعني هذه عقول عجيبة جدا جدا جدا، ولذلك انتعشت في الإسلام لأنها قابلة لهذا. احنا مغول فين سان ما انا طبعا لا اوجه الكلام اليك، لكن هذا رجل دخل، ما اذكر الان من هو من اللغويين، على هارون الرشيد يكلم بعض من في مجلسه في جمع مسواك. ما هو جمع مسواك؟ الناس اختلفت ودخل ذلك، واش الأصمعي أم غيره الآن لا أذكر، فقاله را اختلفنا مع الناس كذا في جمع مسواك، فما جمعه؟ قال له ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ضد محاسنك مساويك. المحاسن ضدها مساوئ، يعني مساوئك، لكن في لغة قد تقلب الهمزة، قد تلزم تزيلها اصلا، كما يقف حمزه يقول ماء قل ماء ضد مساويك. فاذا لو قال له مساويك لا اجاب، لكن اللفظ ان كان بعيدا جدا قصد الاساءه الى الامير، بعيدا عن ذهن المتكلم والمخاطب، ولكن هذا الرقي، شو هذا الرقي؟ أولئك أبائي فجئني بمثله. يعني هذه الأمة يحق لكم أن تفخروا بها، لكن لن تفخروا بها حتى تعلموها وتعرفوها. إذا كنتم غائبين عنها مشكل. الناس كبروا مع الإبيل، يشوفوا غير الإبيل حتى الطبيعة ما لا لا لا لا لا, لا, لا تهيئ الناس لأن يكونوا مرهفين. وقارنوا بمعهودكم، من نشأ في المدينة مع من نشأ في البادية، الطفل الصغير في المدينة إذا قرست له هذه الناموسة الصغيرة يجي عندك دي دي دي دي. وهذاك اللي في البادية يطأ فوق الحصى برجليه الحافيتين العاريتين، والسن هو قضية طبيعة. ومع ذلك شوفوا هذا الصحابة رضوان الله عليهم وكلامهم، العرب عموما أمور عجيبة جدا جدا ترونها عندما تقرأون هذه كتب الأدب. فهذا كله أتانا به كف الخطاب. الآن يسأل في غير موضعها لا نحتاجها. بعض الأحيان يعني قد يشق علي اتخاذ كيف يشق؟ لماذا يشق؟ نحن الآن لا نتكلم عن هذا. قلت هذا سيأتي الكلام عنه. أنا عندما يقول ولا تقابل أو تدابر كعبة يقصد في الصحاري وفي الفلوات. وكيف قلنا إنه يقصد هذا؟ لأنه سيتكلم عن البنيان في قوله في المنزل الوطأ أجيز والفضل. فلما ذكر في عجوز البيت المنزل فهمنا أن الكلام في أول البيت في غير البنيان. نعم شطر. ماذا أفعل؟ استقبلت الكعبة أو استدبرته؟ والريح يعني في الجنوب أو في الشمال؟ أو في الشمال بدل ساعة أخرى. يذكرون الناس الذين عندهم رخصة السياقة يعلمون أن من القانون في السياقة أنك إذا وصلت ملتقى طريقين فإن الذي عن اليمين دائما هو الذي يمر، يعني الذي عن يمينه إنسان سيارة هذا يقف، والذي ليس عن يمينه أحد هو صاحب الأولوية. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لكن هذه القاعدة قد تنخرم متى؟ إذا كان التقيت أنت مثلا بسيارتك مع سيارة إسعاف ومع سيارة موتى ومع سيارة مطافئ، أنت تكون عن يمينها مفروض الأولوية لك، لكن تتوقف حتى تمر سيارة إسعاف أو سيارة مطافئ أو سيارة موتى. مفهوم هذا؟ واحد يختبر فقال سأله السائل، اختبر في السياقة، فسأله هذا المختبر الممتحن قال له إذا وصلت إلى ملتقى الطريقين وكان عن يمينك سيارة أيهما أيكما له الأسبقية؟ فقال لصاحب اليمين الأسبقية. قال طيب إذا كان عن يمينك سيارة إسعاف وعن يسارك سيارة موتى وأمامك سيارة مطافئ أيهما أيها له الأسبقية؟ فقال هؤلاء ما اجتمعوا حتى أردنا أن نأخذ السياقة. هي ديالك شكرا هي ديالك. ماذا أقول لك؟ ينظر يحاول أن يترك يعني أحيانا قد يكون تنظيف ما أصابه من نجسة سهلا فيقدمه على استقبال القبلة. أما إذا كان في موضع بحيث الماء معه قليل أو يصعب عليه تنظيف ما يمس ثوبه من النجسة أو نحو ذلك فإنه يقدم استقبال القبلة أو استدبارها. نعم استدبرت كيف بداية من فهمت السؤال؟ سؤال مهم. القضية ليست بتعلم المتون فقط، قضية بالكلام. عندما تسمع ابن الجزري يقول ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، هذه قاعدة ليست خاصة بالتجويد فقط، هذه قاعدة خاصة عام كل شيء تتعلمه. إذا أردت أن تحوزه وتتقنه فيجب عليك أن تتكلم به. أنت الآن تفهم أن الفاعل مرفوع، المبتدا مرفوع، اسم كان مرفوع، خبرها منصوب كذا، لكن عندما تتكلم تخطئ. لماذا؟ لأنك لا تتكلم. أكثر كلامك بالدرجة، أقله بالعربية، فعندما تتحدث عربية فتخطئ، وهذا شيء يزول به المزاولة. ولا تقابل أو تدابر كعبة، فقلنا إن هذا منزل على الفضاء. كيف عرفنا هذا؟ لأنه في العجوز ذكر المنزل، فمعناه أن ما قبله مخالف له. قال في المنزل وطأ أجيز والفضلة. طيب في معنى كلام في المنزل الفضلة أجيز وفي المنزل الوطأ أجيز، يعني أجيز مستقبلا أو مستدبرا مشرقا أو مغربا، هذا الكلام مفهوم. بالنسبة نحن الآن في باب قضاء الحاجة نتحدث عن فضلة يعني قضاء الحاجة. هذا قال هو يعني عندما يقول لك أجيز أجيز ماذا؟ أجيز ذلك الذي منعك منه في صدر البيت. من أي شيء منعك؟ قال لك ولا لا تقابل ولا تدابر. في المنزل الوطأ أجيز، في المنزل فضلة أجيز، أجيز مستقبلا ومستدبرا، مفهوم؟ طيب في الفضاء إذا قلنا إن استقباله واستدباره حرام معنى أن ثم قلنا إن هذا من الأدب الواجب. لماذا هو ذكر لماذا قال إن قضاء الحاجة في المنزل يكون على أي جهة كان؟ لحديث ابن عمر الذي رواه الشيخان عنه رضي الله عنه قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ورآه ابن عمر في البنيان مستدبرها، جمع المالكية بين الحديثين بأن حملوا حديث أبي أيوب على الفضاء وحديث ابن عمر على البنيان. قالوا هناك استدلال بالنظر أيضا في هذا القضية التي يفرق فيها المالكية بين الصحراء والبنيان. قالوا لأن المراحيض التي تكون في الدور يتعذر أن تبنى كلها على قصد واحد بحيث من جلس فيها يمكنه أن لا يستقبل ولا يستدبر، هذا متعذر ولا لا؟ يعني قال فلما دعت الضرورة لبناء المراحل في هذه الدور واستعذر أن تكون جميعا غير مستقبلة ولا مستدبرة للقبلة سومح الجالس عليها في أن يستقبل أي جهة كانت، مفهوم الكلام؟ وهذا هذا المعنى غير موجود في الذي يقضي حاجته في الصحراء والبنيان، فلذلك قيل له أنت لا تستقبل ولا تستدبر، وقيل للذي يكون في البنيان استقبل واستدبر إن شئت، مع اتفاقهم على أن الذي يسهل عليه أن لا يستقبل ويستدبر وإن كان في البنيان هذا عندهم جميعا أفضل وخير، مفهوم الكلام؟ لكنه قال الوطأ، ما علاقة الوطأ بباب قضاء الحاجة؟ نعم يعني انت اشتياف كل يد ما قلتي فيه الله قول اللي هو لماذا يشتركان؟ ما الجامع بينهما؟ نعم لا لا أحسنت، الجامع بينهما هو كشف العورة، فلما كان يكشف العورة لقضاء الحاجة ويكشف العورة للوطأ الحكم أيضا هو فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الوطأ في الصحراء وفي البنيان، يعني قياسا على قضاء الحاجة بجميع الكشف العورة في كل، فهذا وجه إدخال هذا الفرع في هذا الباب الذي لا علاقة له به. قال رحمه الله ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، هذا أيضا من الأدب الواجبة. نعم نذهب إلى مكان ما وأردت أن تقضي حاجة قل وأراد أن يقضي حاجة في مكان يعني مكان ما فهمت هو الحاجة لا تقضى إلا في مكان في مكان يعني في مكان مبني يعني كالمنزل مبني يعني. ما فهمت كيف يقضي مكان مبني يعني كيفش مكان مبني كم مرحلة في المراحل تشير إلى الحادثة بأيوب فقادم الشام فوجدنا واحد تشير إلى هذا؟ نعم طيب أخلص له ها سؤالك. يعني إذا كانت يعني المراحل يعني مستقبل القبلة أو فكيف يعني من أي شيء تتحرز؟ يعني حتى لا نستقبل القبلة. فإذا كانت القبلة يعني المراحل يعني موجهة أمام القبلة، فكيف يعني نتحرز من هذه المسألة؟ أنا أسألك، هل هذا شيء أختص بعلمه؟ ما يعني كيف تتحرز؟ إذا علم يعني التسيق لحاجة موضع القبلة. نعم موضع القبلة في ذاك المكان. كيف يتحرز؟ أنا أسألك. علم وهو مثلا علم قبل أن يدخل إلى ذاك. طيب هي هي. وهو مضطر إلى أن يدخل ذاك المكان. طيب. وإذا دخل ذاك المكان وجد نفسه إما مستقبلا وإما مستدبرا. طيب ماذا يفعل؟ هذا ما فيش لا أدري. هذا فيه ما يعني أنت تريدني أن أقول لك ما تعلمه. أبو أيوب قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. ننحرف إذا استطعت أن تنحرف فانحرف، إذا لم تستطع فأنا نقول لك إن هذا في البنيان جائز عندنا استقرار الاستدبار. فهذا يسأل عنه يعني المشكلة عندك من الأول. قال لي باك طاح من الخيمة، قال لي من قال لي طاح من فوق البغلة، قال لي من الخيمة خرج مايل. هذا السؤال يسأل عنه من يرى أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان، فيقال له إذا وجدت الحالة هذه ماذا أفعل؟ أنا أقول لك هذا عندي موضع سعى استقبله واستدبر إن شئت. مفهوم؟ نعم. ما الحكمة هو تشريفها، تشريف القبلة، لأن هذا الأمر هذا قالوا الناس يستتر بعضهم عن بعض، لا يواجه بعضهم بعضا به، والقبلة أولى بأن لا تواجه بمثل هذا وأن لا تستدبر، يعني أن لا يعطيها قبوله ولا دبره. لأن القبلة ماشي الكعبة للغائب عنها، القبلة هي الجهة. نعم نعم. لا لا هذا حكم خاص بالقبلة. نعم. الأثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أنا خراكلته ثم استقبل القبلة يقول فتليها، يعني فأنكر عليه من كان ما قال ما علمت يا أبا فتمن أنه هي عنده، قال إنما ذلك في الفضاء، فإذا جعلت بينك وبينها ما يسرف فلا بأس. هذا طيب سؤال، يعني كيف يستقبل القبلة؟ يعني هذا يعتبر ستر، هذا القضاء الحاجة في الفضاء مع الحائل اختلفوا فيه، وهذا قد ذكر الشيخ خليل رحمه الله بقوله لا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك، وبستر قولان يعني في قضاء الحاجة بستر، في قضاء الحاجة في الفضاء في الصحراء بستر قولان، ما هما؟ الجواز والمنع، تحتملهما أي تحتملهما المدونة، والمختار الترك للقمرين وبيت المقدس. في المنزل وضع جدول الفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاء. لا لا في الخلاء ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، وتنحية ذكر الله عن موضع قضاء الحاجة، والمقصود بالذكر الواجب تنحيته القرآن، ويكره غير القرآن كما يكره أن يدخل بورقة مكتوب فيها شيء من الله، إلا يستثنى من ذلك. خليني غير تنسي الفرع، باقي ما سليش الكلام فيه وبغيت تسول. يستثنون من هذا إذا كان في حرز مستورا أو خاشية عليه الضياع، فحينئذ يتقحمون أخف المفسدتين. الأصل في ذلك ما روى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث اختلف فيه، على كل حال هو منه من ضعفه ومنه من صححه. والعلة في وضعه صلى الله عليه وسلم الخاتم أن فصه كان منقوشا، محمد رسول الله. لكن على قلت لكم هذا الحديث يعني كثير جدا منهم من المحدثين صححوا، وبعضهم أقلهم ضعفه، لكن الذين ضعفوه أيضا من الأكابر، وذلك اختلفت فيه الأنظار. لكن قد يمكن الاستدلال بعموم قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والقرآن هذا المسلم يجب عليه تعظيمه وإدخاله مواضع النجاسة ومواضع قضاء الحاجات ينافي هذا التعظيم الواجب. نعم. طيب، قراءة القرآن من غير تحريك للسان في موضع قضاء الحاجة ما واطأ. لا، لماذا تشترط أن يواطئ الذكر اللسان والقلب؟ لأن الكلام معروف والقلب مركب. أحسنت، وهذا ليس بذكر لأنه ليس تكلما أصلا، هو إمرار للذكر على القلب. لا لا، وطبعا وقد حكى ابن الجوزي عن هذا الإجماع على أنه ليس بمكروه الذكر القلبي، القلبي ذكرون وقراءة القرآن من غير تحريك لسان. هذا ابن الجوزي فيما نقله عنه الحطاب ذكر الإجماع على جواز هذا، على عدم كراهته. نعم، سيأتي كلام عنه إن شاء الله. نعم نعم، الآذان جمع أذن. أيوة، إذا كتام يعني أحيانا غريبة هذه الأسئلة عندكم، ما فيهاش تفكير الإنسان غير تسول السلام. إذا كنا نقول إنه يقرأ القرآن، إنه يمر القرآن على قلبه من غير تحريك اللسان، أيهما أعظم، القرآن أم ترديد حكاية الفاضل هذا؟ نعم. أيوة، إذا أدخل هاتفه هكذا إيه هكذا فلا بأس، أما إذا أدخله على صفحته القرآن ظاهرا فأكره ذلك كراهية شديدة. نعم، انت للور زيت يصبع. ايوه، ما علاقة هذا بذكر الله؟ الاستماع، هذا الاستماع أنت لا تتحكم فيه، لأن إصدار الصوت ليس منك، فلا يمكنك أن تقول أنا لا أستمع، كيف تفعل؟ ولذلك الفقهاء لا يتكلمون عن هذا، هذا من الكلام فيه نوع من العبث. لا، هل يستمعوا إلى الذكر حال قضاء الحاجة؟ طيب، هب أنهم قالوا لا يجوز الاستماع، كيف يفعل؟ يسمع يطلق ويسمع. نعم نعم. مثل هذه مثلها الكلام فيها كالكلام في ذكر الله، لا لا لا لا يجوز إدخالها مواضع قضاء الحاجة شريفا لذلك الذكر الذي فيها، إلا إذا كانت في حرزين أو في ساترين أو في جيبين أو خافت عليها الضياع داخل، لا بأس إن شاء الله. لا بأس الجيب، قالوا هذا ساتر. طيب قال رحمه الله واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. رجعنا إلى الآداب المندوبة، كم ذكرنا من الآداب الواجبة؟ ما إعراب اثنان؟ ها؟ قلت أنا كم ذكرنا من الآداب الواجبة، قلت اثنان، ما إعرابها اثنان؟ هذه مبتدأ، ما خبره؟ غير بوحدها الجملة فيها غير المبتدأ أستلم. ممكنش أنت، أنا ما سأل عن اثنين، أنا سألت عن اثنان. أنتم لا أحد منكم قال اثنين ولا أحد، جميع من تكلم قال اثنان، ما إعرابها؟ فاعل. ما الفعل فيه؟ خبر. أنت فكر، خبر ما مبتدأه؟ أنا ما سألت هل هو كم موجود؟ لا ممكن تقدر نائب فاعل، لأن شوف عندهم من القواعد أن السؤال منوي في الجواب، السؤال منوي في الجواب. أنا ما قلت كم ذكر، قلت كم ذكرنا. لابد لابد اثنين، وليس حديث اثنان. قريت الأجرومية؟ إذا لما قريت الأجرومية معك تهدر معايا في النحو، تتقرا الأجرومية، حيث احنا ماشي تنقلعوا نقصوا نقلعوا هنا، أجي عندك كذا ما عندك كذا، لا إما تنعرفوا إما ما تنعرفوش، هذا العلم. ولا المثنى لا يكون مكسورا أبدا، خصنا نديرو شي سلكة ديال شي حاجة ديال النحو. لا ضروري، القضية صعيبة، ماشي صعيبة، مفزعة مفزعة مرهبة. الآن أنتم تديروا لي الإرهاب، هاشي اللي يخلع عندكم، قضية صعيبة جدا، خصنا نديرو شي سلكة ديال الأجر الرومي. لا بد، أنت وغيره أنت وغيره. طيب واثنان أيضا تصح على لغة من يلزم المثنى الألف دائما ويقدر الحركات فوق الألف، فيقول اثنان منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر السلام. أنتم ماذا سأل مال غير الله يفتح صفي أن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب، قلوا آمين. واستحسنوا سترا، قلنا كم ذكرنا من الآداب الواجبة وهما تفضل. طيب فرجع بعد ذلك إلى الآداب المستحبة فقال واستحسنوا سترا، من الآداب التستر عن أعين الناس، هذا في الأماكن المعدة سهل يعني ظاهر، وإن كان بعض الناس قد يدخل ويترك الباب مفتوحا هذا مشكل. ويستحب ذلك في الفلوات أيضا. الأصل في ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. حائش النخل هو المجتمع من النخل، والهدف هو المرتفع من الأرض. فكيف صار الهدف هو ذاك الهدف اللي كتعرفه؟ الله أعلم كيف هذا الانتقال. ومما يستدلون به على ذلك أيضا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فقد يقضي حاجته، فاتبعته المتكلم جابر، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. قال: فانقادت عليه كالجمل المخشوش. مخشوش هو الذي ثقب أنفه فوضع فيه عود أو حلقة ليسهل قوده، حتى ثم ذهب أتى الشجرة أخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي إلي بإذن الله. فانقادت إليه كما انقادت الأخرى حتى بلغ المنصف، فلأم بينهما وقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. ويا بلتي، الشجر هذا من الجمادة، ثم الجمادة التي لمسكين من الشجر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا يك الجمادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننقاد إليه كما تنقاد الجمادة، وأن لا نستعصي عليه كما يستعصي عليه بنو آدم. جماد يقول له يجي، يقول له ارجع، يقول له التأم. والإنسان يقول له يجي، يقول له هذه غي سنة، هذه غي كذا، هذه غي كذا، لا ما المقصد من كذا، لا ما كذا، لا ما كذا. يا ليتنا نكون جمدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ننقاد حيث ما قادنا. يا ربي يا ربي، ما سؤالك؟ سيد، كيف رأى ذلك الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، أتى مكانا لم يكن فيه أحد، فمر رجل لم يكن حب في ذلك الوقت موجودا، ثم مر. نعم. أماكن معدلة يعني. نعم. فلا تقضي فيها إلا إذا اضطررت لذلك، لأنهم قالوا واستحسنوا ولم يقل أوجبوا، لكن إذا اضطررت إليها فما حيلة المضطر إلى ركوبها. قال: واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. من الأدب المستحبة أيضا الإبعاد. لماذا؟ نعم، أحسنت. قالوا: لئلا يخرج منه صوت فيسمعه من كان قريبا منه، وذلك قبيح. أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فقال له: إليك فإن كل بائلة تفيخ. هذا حديث ضعيف جدا. إليك ابتعد، فإن كل بائلة، كل نفس يخرج منها البول فإنها يخرج منها صوت أثناء البول، فابتعد يلا تسمع. فهذا حديث ضعيف، ولكن العلة هي هذه العلة التي استحسنوا من أجلها الابتعاد. نعم. لا أنه لا يستحب الكلام. نعم. أنه يكره الكلام. لا. نعم. نعم. لم؟ لم يستتر. هذا هو السؤال الذي سأله هذا. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في بوله لم يكن أحد. هذا كمر. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره المغيرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المدى. نعم. هذا يدل كذلك على أنه صلى الله عليه وسلم الابتعاد. نعم. هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار بحذيفة أشار إليه بحديث جئنا به نراه إن شاء الله. ما أعرف أنا أي شيء أتحدث. نعم. لأنها وإن كانت مظنونة فإنهم لا يجزمون بعدم ثبوتها، يرجحونها ولا يجزمون به، وهي خير لهم من آرائهم المجزوم بأنها ليست من النبي صلى الله عليه وسلم. قل قبله وبعده ذكرا ورد. هذا الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. هذا حديث يدل على الستار لكنه حديث ضعيف، ذكرناه لتعرفوه. نعم. ما تحتاج أنت فهمه ضعيف وصف. قال قل قبله وبعده ذكرا ورد، هذا أيضا من الأدب، من الأدب المستحبة. قل قبله وبعده ذكرا ورد، يعني هناك ذكر قبلي وذكر. أما القبلي فما رأوا الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث، الخبوث والخبائث. وروى الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. البعدي ما روى أحمد أبو داود الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. من ماذا؟ ولا يشرع الذكر. ايوه لم يذكر لانه لا يشرع الذكر. ايوه لكن هذا ماشي هذا مجلس. هذا الذكر فيه غير مشروع. هذا هو من الكمالات، هذه من كمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلتفت. الأدب العاشرة، الأدب التاسع من الأدب المختلطة أم من الأدب المستحبة فقط؟ مختلطة هذه أم مستحبة فقط؟ التاسع. إذن السابع، السابع من المستحب، التاسع من الجميع، هكذا خليكم تحسبوا. لا تلتفت من الآداب المسنونة، من الآداب المسنونة أن لا يلتفت أثناء قضاء حاجته، أثناء قضائها. قالوا أما قبل أن يقضيها فإنه يستحب له الالتفات وارتياد الموضع والنظر هل هناك ما يحول بينه وبين قضاء الحاجة. لماذا كرهوا أن يلتفت أثناء قضاء الحاجة؟ هذه الآن هذه العلة التي يعلل بها الفقهاء، يقولون لأنه قد يرى شيئا يخيفه، فإما أن يقطع عليه حاجته وذلك يضره، وإما أنه من ذلك الجزاء قد يؤول إلى أن ينجس ثوبه. وأن هذه العلة استشكلها، أيهما خير له؟ لو كان هناك شيء يؤذيه أيراه وينصرف أم يترك حتى يؤذيه؟ ما استشكل هذه العلة؟ ها؟ نعم. فماذا يفعل؟ نعم. هو مأمور أثناء التخلي بما بيشرق أو يغرب، فأدرك الكعبة لا، لكنه لا يستقبل الالتفات، هذا لا يصيره مستقبلا ولا مستدبرا. لا لا لا، استقبال لا يكون بالرأس، هذا التفات. نعم. ربما كتمسك الالتفات قد تجي على المقصود. ربما. طيب، هذا قضية مفتوحة الآن. جيدوا لنا عللا لعدم لكراهتهم الالتفات. لكن الكلام هذا يكون مع إنسان، الالتفات قد يلتفت لا لا، يعني لا يلزم من التفاته وجود ملتفت إليه يراه أيضا. نعم. ربما هو استحيان من يقال زوج لما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال استحيوا من الله، فإني كلما دخلت الحياة إلا غطى. ولهذا قال الشيخ خليل في أدب أداق الحاجة: وتغطية رأسه وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله إلى آخر ما قال. لا، لكن ما العلة ما يعني هذا الالتفات، قد تلتفت وأنا ورأسك مغطى. نعم. يمكن. إذا كان الشيخ ميز يمكن الإطالة في قضاء الحاجة، يمكن أن يلتفت فينظر إلى شيء يعجبه. ممكن. هذا قد يجرؤ عليه المرء من يمن المحيط فيه، كأن يرى مثلا في تدلم أو ممكن. نعم. ماذا تقول؟ قل كلام من يفهم. المقصود هنا يعني قبل قضاء الحاجة. المقصود هنا أين؟ هنا اسم، هذا اسم إشارة على أي شيء يعني؟ إلى أين تشير هنا؟ مكروه أن يلتفت قبل أن يشرع في قضاء الحاجة؟ هذا الذي تقصده؟ أهذا الذي تقصده؟ طيب، ماذا تقصد؟ تتفكر فيها؟ أخ تتفكر فيها؟ نعم. هل يصح ما قيل عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته يضع شيئا على وجهه من ثوبه؟ على رأسه. على رأسه. ما يذكر. نعم. يكره الالتفات ربما لأن يعني هذا هو الذي يقول الفقهاء، قد يرى شيئا ينتج عنه أن يقطع حاجته وذلك يضره، لا تزرموه. لكن هب أن هناك ما يدعو إلى أن يقطع حاجته، هل نقول له لا تلتفت وفي ذلك تغرير به لأنه قد يؤذيه يضربه إذا كانت عقرب، لكن شيء هذا قد يؤذيه، أم نقول التفت ولتنقطع حاجتك ولتتنجس ثيابك ولكن تفلت من مما يخاف؟ أنت الآن الشارح، هو المصنف أنت الشارح. قول فكرة ما عندك، ما تقول الفكرة التي أراد أن يقول. ها طيب، لعله لعل كل ما ذكرتم وارد. نعم نعم، أي موضع؟ وكيف عرفت أنه لم يلتفت؟ لأن أحيانا قد نسلم قد نرد السلام بأرشينا. أيوة. قد يقول لك أحدنا، قد يقول السلام عليكم، أيوة. السلام. يعني درتي أكار ديتي السلام. وللمزيل فاستعد. العاشر من الأدب المستحبة، الثامن من المستحبات فقط، والعاشر من الجميع، أن يعد مزيل النجاسة قبل أن يجلس لقضاء حاجته، لئلا يحوجه عدم إعداده إلى من يكلمه، ولا للبحث ولا للالتفات ولا إلى أي شيء من هذه المنهيات. نعم نعم، الأدب العاشر من الجميع، الأدب الثامن من المستحبات. ويدل لهذا ما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهن تجزئ عنه. الشاهد عندنا. نعم. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. الأدب الحادي عشر من الجميع، التاسع من المسنونات فقط، أن يعتمد على رجله اليسرى أثناء قضاء الحاجة، لما رواه الدارقطني والبيهقي في عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. هذا يتصور في هذه المراحيض التي نسميها نحن البلدية أو الرومية إذا صعد فوقها. ألا تضحكوا، فإن من الناس من يفعله، إن من الناس من يفعله، ولا سيما في تلك المراحيض التي على نواصي الطرق، فليلا يمس جسمه شيئا من ذلك الأوساخ المتراكمة والمتلاطمة يصعد هو فوق الكرسي المنصوب لقضاء الحاجة. لكن هذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث ضعيف، لكن بعض الأطباء يزعم أن هذه الهيئة، هذه الجلسة أعون لقضاء الحاجة، أعون، والجالس يكون أسهل عليه إذا جلس على هذه الهيئة أن يقضي حاجته. فإذا صح ما يقوله هؤلاء الأطباء فإن هذا القضية تكون حينئذ مستحبة لجهة الرفق بالبدن لا من جهة الحديث. مفهوم الكلام؟ وفرج الفخذين، الأدب الثاني عشر من الأدب المستحبة، العاشر من أدب الأدب الثاني عشر من الجميع، العاشر من المستحبة، تفريج الفخذين عند البول وعند الاستنجاء. لماذا؟ لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة على فخذيه. باسترخاء، الأدب الثالث عشر، أن يسترخي حال الاستنجاء. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يكن مسترخيا المحل سينقبض، وإذا انقبض سينقبض على ما فيه من نجاسة، فإذا قام بعد ذلك واسترخى المحل تخلص النجاسة إما إلى بدنه وإما إلى ثوبه. مفهوم الكلام؟ نعم. هذا دلالة على استحباب الجلوس، أي نعم نعم. وقد يصلح أيضا للقيام ولكنه في الجلوس أظهر مستجمرا وترا. الأدب الرابع عشر أن يستجمر وترا. من الأدب المستحبة أو من الواجبة؟ مستحبة. نحن دائما في المستحب. ما ذكرنا من الواجب إلا اثنين إلا اثنين مشي أو إلا اثنين هما ترك الاستقبال والاستدبار وتنحية الذكر. طيب مستجمرا وترا لما رأوا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وقد روى الإمام أحمد أبو داود عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجية فذكر الثلاثة وهي وتر. نعم أكثر من خمسة من هل لا يستعمل ما يكفيه لإزالة النجاسة ويستحب له مثلا إذا كفه أربعة أحجار وفي حكم الأحجار هذا الورق الذي يستعمل الآن إذا كفه أربع قطع من الورق فليزيد خامسة ليكون مستجمرا وسرا. قال رحمه الله نحن قلنا إنه مستحب لا نعم بالنسبة للاستجمار الحاجة اللي يستحب أن يكون خشنا ليجرح الموضع لا لا مسألة ليس بالعكس بالعكس وإذا حتى الطب يعني الأطباء الآن يحذرون من أي شيء خشن لأن الموضع يعني شوف أن أحيانا قد يحدث في الموضع بعض الشقوق. الشقوق عندما نقول شقوق وما ترجم لكم ما يسمونهم بفيسور وهذا قد يأتيك وقد يأتي القاضي الحاجة بسبب الدفع الذي يدفع لخروج الحاجة ولا شيء يعني هذا فقط بسبب ذلك الدفع فيؤثر في الموضع. فكيف إذا استعمل هذا شيئا خشنا؟ بل الفقهاء ينصون على أنه المزيل يجب أن يكون جافا صلبا فقط جاف صلب يزيل أما خشن هذا مصيبة. مستجمرا وترا. وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور. هذا الأدب الخامس عشر. الأدب الخامس عشر من الأدب المستحبة تقديم الإحليل قبل يعني أن يقدم غسل إحليله قبل غسل دبوره. يقدم الإحليل متى؟ قال عند الماء. إذا كان سيستنجي بالماء يستعمل الماء فإنه يستحب له أن يقدم ذكره ويؤخر دبوره. لماذا؟ نعم لأنه قام بالعكس عند الاستجمار قد يؤذي يده لذا تكون متسخة وإذا يجي طيب هذا هو هذه العلة التي يذكره هذه العلة التي يذكره. نعم تسمعك شأنه فلو الناس لا تسمع كيف أن المخالف لهذا يسبب الخير إذا قدم الدبر القبول عفوا طيب يقدم هذا قلنا الأدب الخامس عشر والجمع بين الماء وبين الحجر. الأدب السادس عشر. طبعا هو عندما يقول عند الماء يقدم الإحياء قبل الدهور، عندما يقول عند الماء، عند غير الماء أيهما يقدم؟ العلة هي هي. شو المخير؟ العلة هي هي، العلة هي هي. ولذلك هذا القول عند الماء، هذا الظاهر الذي يفيده المفهوم غير مراد، إنما يستحب له أن يقدم حيله قبل دبوره، سواء استعمل الماء أم استعمل غيره. مفهوم كلام. والجمع بين الماء وبين الحجر. نعم. وما الذي يحوجه إلى كل هذا العنت؟ وكيف هذا؟ أنا ما فهمت هذا، كيف ذاته لا تعينه؟ ما الذي هذه نعم، هذه نعم، هذا مرض هذا. والجمع بين الماء وبين الحجر. الأدب السادس عشر. نعم. عليكم السلام. لباس الله يبارك. آه بقى. إن شاء الله. السلام. نعم. هذا الأذان، هذا المغرب، ما شاء الله. تفضل. وهو ينظر إذا علم أن إذا كان هذا لا، إذا يعني ما الذي يغلب على ظنه فيعمل عليه. ومثل هذه الأمور الاستبراء فيها يعني سهل، قد يكون متأكدا غاية التأكد لم يكن واجبا. ما الذي يمنعه بعد أن انتهى من ذلك أن يرش على موضعه على ثيابه شيء من الماء ولو ليذهب الوسواس؟ فإذا رأى شيئا من الرش قال هو من الماء لا من البول. مفهوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.